آرائهم في تكوينهم النفسي في توجهاتهم فيقطع الصلة. المداراة معناها أن تحافظ على صلتك بالناس بأسلوب أن تتعامل معهم بلطف ورفق، تتلطف معهم في القول وتترفق معهم وإن كانوا على غير طريقتك. وفسرها العلماء أيضا أنها أن تترفق مع الجاهل وأنت تعلمه، يعني لا تعامله بالشدة والعنف وتشعره أنه جاهل ولا يعلم شيئا، أو لا تواجهه بجهله، يقول ليش أنت كذا ما تعرفش اللي عرفك الاثنين والكلامين، بالأسلوب الذي يصده فيجعله ينقطع عن طلب العلم، أو الترفق مع الفاسق وأنت تأمره أو تنهاه، الفاسق أو الفاجر إذا أمرته بعنف فلن يستجيب، وإن كان فاجرا أو منافقا ربما تألب عليك أو ألب عليك غيرك، بمعنى بدل ما تكسبه تجذبه إليك برفقك وتلطفك معه تخسره، وبعدين ربما يستعديك أو أنت تستعديه بفعلك هذا أو بقولك هذا. فهو كما ذكر الملاطفة والملاينة في القول والفعل وترك الإغلاظ، فالرفق بالجاهل في تعليمه وبالفاسق في النهي عن فعله، وبالذات إذا احتيج إلى تألفه، يعني أنت بتترفق به عشان إيه يكسبه عشان تكسروش يعني. وفرق بين المداراة وبين المداهنة، المداهنة تكون مع الفاجر أو المنافق أو الفاسق مجاراة له من خشية منه وإقرارا لفسقه وفجوره، فيكون فيها نوع من المجاملة على حساب الدين. أما المداراة تكون ليس لمصلحة من الدنيا بل لمصلحة الدين، يعني اللي بيداهن إنسان عشان يكسب أمرا من أمور الدنيا ولو على حساب الدين. المداهنة أن تظهر للفاجر أو الفاسق تلطفا وإحسانا ورفقا ولينا لتنتفع به وتأخذ منه أو يصل إليك منه منفعة تتعلق بمنفعة تتعلق بالدنيا، ويبقى على حساب الدين لأنك تجاريه فكأنك تقره على فجوره من أجل مصلحة الدنيا. ولذلك المداهنة أخذت من الدهن، والدهن يكون في الظاهر، يعني الدهان يبقى في الظاهر، يبقى الظاهر جميل وإن كان ما في باطنه قبيح. وكذلك مداهنة الفاجر أو الفاسق أو المنافق معناها تظهر له لينا ورفقا ويكون على حساب الدين من أجل مصلحة من الدنيا. هذا فرق كبير، ويجب أن نميز بين هذا وهذا. إنسان العاقل الفطن يجب أن يميز بين المداراة والمداهنة. المداهرة أنت تعاوز تكسب واحد من أجل الدين عشان يتعلم عشان ينتهي عن فسقه عشان تترفق به تتألفه ويقترب منك عشان تجتنب عداوته كما سيأتي في الحديث، أو قسوته أو أذاه، لكن لا يكون على حساب الدين. ما يفهمش أن أنت راضي عنه، إنما يفهم أن أنت مش ساخب عليه. فرق بين أن واحد يفهم أن أنت راضي عنه وكده تقر ما هو عليه، وبين واحد ثاني يشعر أن أنت تستخدم أحيانا تخليها متزنة بحيث يعني يعني يرضى عن قولك أو فعلك من غير أن تقره على باطله. أما المداهنة فيها إقرار للباطل ويبقى فيها مصلحة من الدنيا عشان المصلحة عاجلة من أمور الدنيا، وده قريب من النفاق. المداهنة عمل المنافقين، عمل المنافقين. أما المداراة عمل أهل الفطنة والحكمة وسياسة الأمور برفق بالمداراة. والمداراة قد تكون بكلمة تقدمها وأنت تخاطب إنسان، زي ما قلنا لما يكون مثلا بتنصح واحد جاهل لا يعرف شيئا، يا أخي بارك الله فيك أنت كويس وحريص على الجماعة وتحضر الصلاة وأنا شايفك، بس يعني يعني يا ريت لو إيه ربنا يكرمك إن شاء الله تعمل بحديث رسول الله كذا وكذا، فتعلمه كيف يتقن الركوع، كيف يتقن الخشوع، كيف يتقن العمل في تقديمة الكلام. أو قد يكون تلطفا في الاعتذار، يعني حتى إن أسأت أو غلظت عليه تعتذر، ولا مانع من أن تعتذر لمن هو أقل منك من طالب علم أو من زوجة أو من صغير أو من كبير. وأيضا المداراة تقتضي حسن الظن بالآخرين، مش في كل مرة تسيء الظن يقول لا أنت قصدك كذا وأنت عملتش كذا وعملت كذا، دي المداراة. والمداراة أيضا تستلزم أن تتغاضى عن عيوب الناس، يعني هو فيه خطأ. أنا أحيانا واحد يسأل يقول لك إيه أنا حلفت يمين وقالوا لي وحلفت على الزوجة بطلاق وكذا وكذا، هو يتحرى عاوز يعرف حكم الطلاق. أنت عارف إنه فاجر ولص وحرام ومحتال ونصاب، لكن هو بيسألك مسألة محددة في مسألة العلاقة الزوجية، هو قال لفظ معين يا ترى، ويقول لك أنا خايف بصراحة ما عنده شيء عايش في الحرام، وأنت عارف إنه فاكل كل حرام وعيش كلها نصاب، تترفق به وتجيبه على سؤاله وتقول له ربنا يعافيك وتكسر الحرام ويرضيك بالحلال ولا الصح كذا والحكم كذا وكذا وكذا، وربنا يعنيك من فضله ويلهمك الرشاد وتبتعد عن كل حرام. يبقى نصحته أجبته ولم تغلظ له ولم تظهر له أجوره وفسقه الذي يجعله إيه يقبل كلامه. إنما لو أنت مثلا قلت يا رجل أنت عشت كلها نكد، أنت عشت كلها حرام، أنت نصاب، أنت البلد كلها شكى منك، الغيب كلها شايل الطين منك، جاي تقول له الحلال حلال الحرام مش عارف ايه، يعني اجبه ثم ترفق به وتلطف به. ولا مثلا انت عارف انه هو ساعات بيجي واحد مثلا شرس ومدخن وحلف ريحته كده كلها بدون تقطف، وبعدين يقول لك انا عارف الموضوع مهم، يعني لو قلت قبل عني ما تروح ساعات بيجي مش داق نفسي بداخل من يدرمها برمها بالجمع كده وينفخ في وشك. أنا مرة واحد حصل أنا وجهه ودخل جوه، وبعدين حسيت إن هو زم عزم عفر ومدخن وعلى حال، قمت صليت العشاء قلت بصراحة ليش بصراحة توضى وتمضغص وتوضى وصلي العشاء، كان صليت صلي أنا قلت يصلي العشاء عشان يتوضى يغتغور الريحة مني لما تمضمض مرة اثنين ثلاثة أربعة ويصلي، وجاء طبعا زرق الشياطين كلها ركباه لأنه رمى العفريتة خبيثة على باب الجامعة وده. وإن كان الأحيان أحيانا الواحد برضه يعني بيشمئز وقبل لا يترفق ولا يتحلم، لكن هو بقول لك المداراة فيها نوع من الاحتمال والتحلم والتلطف والرفق، وممكن تتسلل إليه من خلال حوار فتنهاه عن عن عن عن فسوقه وفجوره من غير ما إيه غير ما تصطدم معه. صلى الله عليه مسلّى وسلم. بس حسن قرب شوية، قرب شوية. أحبك بار السنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما المداهنة، المداهنة ده أنت الخير والبركة، ده أنت ما حدش خد من البلد جدك، ما حدش عمل مش عارف فيه، يعني من المستشفى ما إلى كده، وهو عارف من فاجره وبنى جامع من الحرام، ولا مش عارف بيعمل مستشفى من الحرام، ولا بينصب، ولا بيكذب، ولا كذاب، وبيسأل عن مصلحة، وده ده نوع من النفاق، وهذا ممنوع شرعا. لذلك فيه هو المداراة قالوا إنها مطلوبة في مجالات كثيرة، منها تعاملك مع النساء. لكن قبل أن ندخل إلى تعاملنا مع النساء، بعض الأهل العلم قالوا إن القرآن أمرنا بالمداراة وعدم المواجهة، يعني لما يقول القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بقي الآية كذلك زينا لكل أمة عملهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني ما تسبش آلهة الكفار وانت بتخاطبهم وتحاورهم، وإن كان يجوز أنك تسب الأصنام بصفة عامة، تسب الأصنام وتسب كل ما عبد من دون الله وكل من يشرك مع الله في العادة، لما تقول في الكلام العام كده تقال، لكن لما يجي واحد يعني هو متمسك متعصب لباطله وأنت تواجهه في باطله وتسب باطله، يقول فسب الله عدوا غير علم، تقول له آلهتكم فاسدة، يقول لك أنت مالكش آلهة خالص، فين إلهك أنت اللي بتقول عليه؟ أنت ما شفناش إلهة، جبت منين؟ ويخطأ. فهنا سد للذريعة، ودي قاعدة شرعية، معنى أن تمنع سوءا قد يتأتى من هذه الكلمة، رغم أن أنت قلتها كلمة حق وأنت تسب الأصنام وتسب الفجور والفسق، لكن هو لما يترتب عليه أن يسب الآلهة، يسب إلهك الواحد، يبقى أنت اللي كنت السبب سدا لهذه الذريعة لا تسب آلهة، واسمها المداراة. لا المداراة، ولذلك القرآن كله لما يخاطب الكفار يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ألهم يعني يقول لي إيه، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل لشركائكم، يبقى كأنه بيسأل أسئلة هم اللي هيجاوب عليه، ويقر أن الآلهة دي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا ولا يملكون لهم شفاعة، يبقى حاورهم لكن لم يواجههم بسب مباشر، لأن لو كان في سب مباشر يبقى يترتب عليه سب أيضا للإله الواحد، حاشا وكلا، وسبحانه وتعالى عما يقول الناس الظالمون علوا كبيرا. أيضا لما تكلم عن صفات المؤمنين من أهل الكتاب قالوا ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، وهنا يدرؤون بالحسنة السيئة الإنسان الكويس زمت، ولما القرآن يمدح إنسان معناها بإيه؟ معناها يظهر مكانته، وعايز يقول لك أنت يجب أن تبقى زيهم كمان، يعني الثناء على المحسن معناها أمر بالإحسان، وده أسلوب فيه تلاطف في التربية وفي التعليم والتوجيه، يعني لما تجد ابنك ماشي مع واحد مستقيم تقول له ما شاء الله الولد كويس ومستقيم واحرص على صداقته، لأن احنا بنشوفه منتظم في صلاة الجماعة ومنتظم في مجلس العلم فاحرص عليه، أو عنده استعداد لطلب العلم فخليك ماشي معاه عشان ربنا ينفعه بيك وينفعك بيك، يبقى أنت شجعت ابنك من خلال إيه؟ من خلال صديقه. ولما يذكر واحد سيء يقول عافانا الله، نسأل الله العفو والعافية، لا لا إنسان ده لا يجاور، لا يتخذ صديقا، يبقى نهايته بطريق غير مباشر، وزي ما قلنا إن الأمر المباشر مع الأولاد أو مع الزوجة قد يرفض، لما تقول للزوجة ده عملت شيء، بتعمل زي فلانة دي، ده فلانة خرب بيتها من أول يوم، انت تعمل اللي زيها، انت مش عارف فيه. لما تجي سيرة حاجة زي كده أو يذكر واحد من الفجور أو تشوف مشهد أو بتاع تقول نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله الذي عافانا، قمت حاسسها ندى إيه؟ ده أمر منكر وربنا يعافينا منه. ولما يذكر الحسن يقول ما شاء الله، استقامة وهدوء ورد حسن، ما تغلطش أبدا، فلانة كويسة معنا، بيقول لي خليك زي يا ريتك زي، إنما تعلمي ما شفتيش فلانة، ما تتعلمش أبدا، أنت مش عارف إيه حظي أنا زي، مش هتستجيب، هتعمل العكس، هتعاند بالعملية هتتقطع. وفي تعامل الناس يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه قال لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شدتها، يعني ما رتأتك بالرفقة الدين بحيث أن علاقتك بالناس لا تنقطع من أول تعامل. فقال يدرؤون بالحسنة السيئة، لما يعني القرآن يثني عليهم معناها عشان أنا من زيهم، بيعمل إيه دول؟ قال لك إما في عمله وفعله وقوله إن صدرت منه السيئة يتبعها بإيه؟ بحسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئة. أو يدرؤون بالحسنة السيئة أنهم إذا عوملوا بالسيئة يعاملوا بالإحسان، ودي صعبة خالص، صعبة لكن ممكن، ليست مستحيلة. يعني هو كان زمان سبحان الله كانوا يعلمون زمان احنا صغيرين، اللي يقول لك ليش ما تقول له الله يسامحك، يقول لك لله. انا فاكر واحد كان رحمة الله توفي يعني من حوالي 50 سنة، كان معنا في ابتدائي المدرسة اللي كانت جنب الجامعة، كل ما واحد يشتم ولا يقول له الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك، معلمنا لك كده رحمة الله عليه، الله يسامحك، يقول لك منك لله. علمونا كانوا يقولون لك صغيرين لما كبرنا نسينا، فكان يقولوا يعني دي ادفع يعني بالتي هي احسن اليه السيئه. وده خوض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يدرؤون بالحسنه السيئه انك ادفع بالتي هي احسن السيئه، يعني ان اساءوا فاحسن اليه، ان خرج منهم لفظ جارح فيكن لفظك انت ايه حسن حسنا. وهذا في سيرة الصالحين وسيرة الأنبياء والمرسلين وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر كثير، وده باب البخاري واللي يسكن فيه الحديث، لكن احنا بناخذ العنوان الأول والمعنى بصفة عامة. اللهم صل على سيدنا محمد. ابن القيم نقل عنه أيضا أنه قال المداراة دي صفة مدح، والمداهنة صفة ذم، أي صفة المنافقين. والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق، يوصله للحق أو ينطقه بالحق أو يرده عن باطله. أما المداهن يتلطف به، يقره على باطله أو يتركه على هواه. وشبه ابن القيم له باع طويل في عالم الطب، قال لك زي الإنسان اللي يداري واحد بيشوف فيه جرح أو ألم أو مرض، فتلطف به لحد ما يفتح الجرح ويخرج ما فيه من الأذى والخبث والمدة والسديد، وبعدين يعني يعطيه المرهم ويعطيه المطهر، وبعدين يقول له إن شاء الله تحتمل هذا الأذى إن شاء الله، هذا الألم، لكن إن شاء الله تبقى كويس. أما الثاني اللي هو بينافق ضر نفسه وكان على حساب دينه وضر من ينافقه أو يداهنه، قال لك زي اللي بيكون واحد يجي يقول لك متألم وعنده دمل وعنده خراج، يقول لا اتحمل خلي لك لا تحسن من غيره، خليك زي ما كنت، والخراج يكبر ويزيد ويتسمم جسمه ويزيد. كذلك المنافق أو الفاجر لما تقره على فجوره وتتركه يتمادى في فجوره، ويقول لك إن أنا بقعد مع المال ولا ما بقعد مع المشايخ ولا حد يكلمني ولا واحد يفهمني والأمور ماشية، يعني يبقى لك وجه كأنك تقره على باطله كأنك تتركه بما في جسمه من الأذى ولا تجرح شعوره خوفا على شعوره. زي النبي واحد ما بيعالجش واحد يسيبه يموت بسبب المرض عشان خايف عليه ووثق به. هذا فرق بين المداراة والمداهنة في نظر ابن القيم عليه رحمة الله. ولذلك لما تأتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الظالم الظالم لما تحجزه عن ظلمه يعني تمنعه من ظلمه يبقى انت رفقت به ولمصلحته. لكن إذا كان الأمر المعروف لأنها عن المنكر برفق أو مجالسة الفجار برفق فهي المداراة حيث ليس لك مصلحة فيها. أما عن مداراة النساء ففيه يعني النسائي في سننه عليه رحمة الله ذكر بابا طويلا سماه مداراة النساء وذكر أحاديث بمداراة النساء. مداراة النساء يعني ايه مداراة النساء؟ قال لك وذكر أحاديث استوصوا بالنساء خيرا، إن المرأة كالضلع إذا ذهبت لتقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج، يعني احتملها على ما فيها وحاول ايه تعمل ايه احتملها على ما فيها من إساءة أو تقصير، تحتملها على ما فيها من إساءة أو تقصير. يعني مش كل مرة تقول لها غلط غلط غلط انت متفهميش انت كذا انت كذا، يعني حاول تترفق بها بحيث تحتمل منها الأذى وتشعرها أنها قصرت أو أساءت بطريق غير مباشر. وذكر أحاديث النسائي وبعد ما ذكر الأحاديث والصحاح موجودة في مسلم وغيره، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج من أن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقال أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو هريرة عند مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إذا فيها عيوب لازم يبدو فيها عيوب، ممكن تكون عنيفة وعصبية لكن أمينة عفيفة تؤدي حق ربها وحق زوجها، بنحتمل التوتر اللي فيها والعصبية اللي فيها عشان أمانتها وعشان عفتها وعشان تدينها والتزامها. قد تكون متهورة أو متسرعة في الردود وردادة وكلامها كذا وكذا، يقول لك ترد ولسانها طويل وكلامها كثير، لكن تعرف حق ربها وحق زوجها وتؤتمن في حضوره وغيبته، يبقى نحتمل منها هذا في مقابل هذا. أنت تزن الأمور بحيث لا تنقطع الصلة، لأن كسرها إيه؟ لأن كسرها طلاقها. ومش معقول كلمة مش عمرك ما تلقى واحدة ما فيهاش عيوب، كما أن المرأة لن تجد زوجا ليس فيه عيب أبدا. وزمن النساء فيهن قصور ونقص، الرجال فيهن قصور ونقص. في واحد يبقى رفيق جدا وحليم جدا وحلو جدا وأخلاقه ممتازة جدا في الشارع وفي البيت وفي الشغل، وفي الشارع وفي الجامعة وفي الشغل، لكن في البيت والعياذ بالله شوك، زي التين الشوكي بالصف، برا تين بلدي برشومي ناعم حلو ولين ومتلطف وزي الموز، وجوا البيت زي الشوك، وكثير منهم هكذا. طب يعني تشكي المرأة وتشكي الحما وتشكي البنت، طب ضوء في الشغل لا يقول لك ممتاز، وفي مع زمايله ممتاز، في التجارة في السوق ممتاز، وفي البيت أجارك الله. طب ليه يا عم؟ هو فهم غلط إن في البيت يبقى هو يعني هو المدير والوزير والغفير وكل حاجة، وفي الشارع الخادم واللين والهين يعني يقبل الأقدام والأرجل. طب يعني إذن هذا لا يزن الأمور بميزان الشرع، لا يزن الأمور بميزان الشرع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا قال لك يعني النبي عليه الصلاة والسلام له حديث صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة يعني ضعفت أمام إغراء إبليس، لما إبليس عليه لعين الله حب يوسوس لآدم، قالوا إن ما قدرش على آدم فوسوس لحواء، وحواء بلغت من آدم يأكل من الشجر. إذن من أولها المرأة ضعيف، ضعفت حواء أمام وساوس الشيطان فرغبت آدم فأغري فأزلهما الشيطان عنه فأخرجهما مما كانا فيه. يبقى هي ضعفت، فعاملها على أنها بنت حواء، عاملها على أنها بنت حواء. وفي لفظ بس مش عايزين ناخده باللفظ الدارج، يعني نحاول نفهمه بسياق الحديث وبروح السنة وبروح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم عن أبي هريرة: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حواء ضعفت أمام الشيطان، فالمرأة قد تضعف أمام الشيطان، تخون يعني في كلمة، مش لازم تخون في الخيانة الزوجية اللي معروفة كده، اللي المعروفة قدام الناس خيانة زوجية معناها فاحشة وزينة وكلام ده، الشر إنما تخونه كذب، بكلمة تكذب عليه، تخبي عليه موضوع معين لا تخبره به. وده مصيبة المصائب، أن بعض النساء يتقمصن الحكمة، وتلاقي الواد الرجل شديد مع الولد في طلب العلم او في الذهاب الى المدرسه او الذهاب الى العمل، الرجل شديد فهي تتوانى مع الاولاد عشان تقول لك هو شديد انا الين، تقول لك الين خالص، الواد فين؟ تقول له راح الشغل وهو نايم في البيت. الواد فين؟ راح الدرس وهو لسه ما خرجش قاعد في الاوضه. يقول لك هو قاعد وهو خارج هيروح يصلي، الزوج الاب هيروح يصلي. الواد فين؟ يقول راح الدرس، راح يروح خارج. يقول لي هذا يطلع بسرعه مش حسابك يرجع ثاني، ويرجع كمره يلقاه تبقى خرب البيوت. يبقى الواد اعتاد كده، بتفهم ان ابوك غلطان وما تسمعش كلام ابوك، وبت يعني والعياذ بالله بت ايه بتجيب نقول ايه تداهنه او تمالئه على باطله، وتفسد تربيه الولد. وفيه نساء عاشت العمر على كده، العيال ناموا نايمين، والأبو ينام تيجي الواد الساعة واحدة ونص اثنين، والخش يتسلل تروح هي أبو الواد قفل الرجل قفل الباب وراح نام، هي بعد ما الرجل ينام تروح تتسلل تفتح الباب وتسيب المفتوح، تيجي الواد ينام الأبو ما شعرش سنين طويلة على هذا الأمر. والعيال الشباب يطلع على هواه ولا يعني يتحكم إلى عقل ولا رشاد. إذن دي نوع من الخيانة، يعني هو بيتبنى تربية تتلطف صحيح مرة وترقي مرة وتلين مرة، بس مش على حساب المصلحة ولا حساب مستقبل الأولاد. يعني إذن لولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدهر، بمعنى ضعفت حواء أمام إغراء الشيطان، فقد تضعف المرأة أمام إغراء الشيطان أو هو أمام هواها أو أمام ضعفها مع أبنائه، قد تضعف أمام عاطفة الولد أو عاطفة البنت. فقالوا يعني عدم التضييق على المرأة وعدم التشدد معها حتى لو وصل الأمر إلى أن يعتذر لها فلا حرج. بس أحيانا يقول يعني أنا واحد مرض يقول لي اعتذار، يعني موقف هذا حكى لي موقف كده في الأهل، قالوا اعتذرت لها، فهذا الموقف كان لا يصح ابدا ان يعتذر، لكن قال انا اعتذرت لها. حكى الموقف بعد كده طلعت والعياذ بالله كان اشد واخبث، لان الاعتذار قد يكون بنوع من الرفق وبنوع من الحكمه، بحيث انها يعني لا تفهم ان يجب في كل مره ان يعتذر لي، كما ان الرجل يعتذر له تعتذر له زوجته وتسترضيه، لكن مش في كل مرة يغلط ويقول لها ما اعتذرتش، في غلط ما اعتذرتش، طب ما انت اخذ دم، يقول لك ما يعني انا هي عارفه كده انا مزعل واقفل على نفس الاوضه، بتجيني ابقى كويس ما جاتليش. يا سلام، خلاص بقت سنه عندك انك تغضب وتدفع على نفسك الاوضه وتجي تخبط لك تجي لك حد عندك، مش سنه لا، ان جات لك مره يبقى كتر خيرها وكويس، ولذلك أورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجبر بخاطر النساء وفي نفس الوقت يترفق وقد يلتمس العذر أو يعتذر، لكن عند الأمور ما تحزم يبقى إيه؟ الحزم مطلوب. روى حديث صححه العلماء عن أنس بن مالك أن السيدة صفية بنت حيي بن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت في سفر، وكان ذاك يومها كانت ماشية مع النبي سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخرت أما السفر ماشية بالجمل اللي ركبها والدابة فأبطأت فاستقبلها وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء، زعلان عشان الجمل ايه مش قادر يمشي يعني تناهض النبي عليه الصلاه والسلام وتمشي في باله تباهيه في مشيتك ما قدرتش، فقالت تبكي صعبان على نفسي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيها ويسكتها، لو يعني انتهى الأمر لحد هذا الموضوع خلاص وترضى وتبتسم وترضى وتنتهى الموضوع، لكن أصرت فأبت إلا بكاء فغضب وتركها. عملها أكثر من إيه المطلوب يعني؟ إيه المطلوب يعني؟ فقدمت لما تركها النبي بدأت تراجع نفسها، هي رجعت نفسها أبو النبي غضب ترك أعمل إيه؟ عاوزين نصطلح، وده طبيعي المفترض أن تقول لا أغمض وأطفل حتى ترضى، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة يعني إن أغضبت زوجها ما تنامش غير تقول له إيه لا أغمض مش هنام غير لما تكون إيه ترضى عنه، لو كان عاقل برضه ما يبقاش هو فاجر وجاء ومجرم وتقول لها يعني تقول ترضينه وصادق يقول لها بشغوري روح بجيب تعرفين فين أهلك ملكش أهل، وهي بتستسمحه تستسمحه ويقول لها ملكش أهل فين رجالته، ده ما بيفهمش. إنما لو أخذ هدي رسول الله إذن يمضي على بصيرة من أمره وعلى رشد. فأتت صفية إلى عائشة فقالت يا عائشة يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرضيته عني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اتنازل عنك عن ليلة بدل ما بات عند النبي عليه الصلاة والسلام اقول له روح عند عائشة اليوم ده خليك مع عائشة بس بشرط ايه؟ ترضيه تصلحيني مع رسول الله وخذيه الليلة بتاعتي نتنازل. وخلي بالك النساء حتى وان كن ازواج رسول الله الضرائر ضرائر، يعني هم تخلقنا لاخلاق القرآن ما كانش في مشاكل بينهم كثيرة، لكن في مواقف وأشق حاجة على المرأة أنها تشوف زوجها في يومها عند زوجة ثانية، وده حصل مع النبي القرآن سجله عليه الصلاة والسلام. فقالت لها يومي لك إن أرضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت عائشة فقالت لها يومي هذا لك إن أرضيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت أرضيته عني. قال فعمدت عائشة إلى خمارها وكانت صبغته بورس وزعفرة، ده كان من نوع تزين في النساء إن يبقى عندها إيه منديل أو خمار تلبسه وتعمله بريت بمصبوغ بالزعفران والرائحة الحلوة، عند اللزوم تبل فيه طرف كده يقوم ريحة تظهر فتبل الخمار تطلع ريحة حلوة، فراح تبلل خمارها وذهبت إلى فنضحته بشيء من الماء، رشت عليه أثر الماء يعني مش هتغسل يعني مش غسيل إنما نضح ماء، ثم جاءت حتى قعدت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها رسول الله ما لك يا عائشة جاي إيه اللي جابك النهاردة مش يومك؟ قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عرفت يعني هيك كأنها رضي الله عنها يعني لما جت جنب النبي قال له مش يوم يعني ايه ما تجيب لناش مشاكل، ما تعمل مشاكل. صفية عرفت يبقى مشاكل. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة عليه الصلاة والسلام القصة يعني أخبرته فعرف أنها إيه جايب النيابة عن صفية وأن صفية تنازلت لها ودتها رشوة ليلة وإلى يوم عشان ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي عن صفية. ثم انطلق بعد ذلك إلى زينب رضي الله عنها فقال لها إن صفية قد أعيا بها بعيرها فما عليك أن تعطيها بعيرك. نكمل موضوع الصلح نمشي بمشوار الصلح يعني نديها جمل كويس خاطر لما تركب تبقى ايه ظاهر. قالت زينب أتعمد إلى بعيري فتعطيه تلك اليهودية. دخلنا في الايه الجد بقى فتعطيه اليهودية. فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من هذه الكلمة لأن ما ينفعش دي دخلت في الإسلام وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعير. وفي حديث ثاني يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما عيروها قالوا قالوا لها أنت أبوك يهودي ولا أنت بنت اليهودي فقالت يعني قال لها قولي لهم معنى الحديث أبي موسى وأخي هارون وزوجي محمد. الأنبياء كلهم موسى نبي بني إسرائيل وهارون أخوه أبي موسى وأخي هارون وعمي هارون أو أخي هارون وزوجي محمد كلهم أنبياء. فقالت فرضيت وكان حوار ناجح ما شاء الله موفق من وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أتعمد إلى بعيري أو تعمد إلى بعيري فتعطيها تلك اليهودية أو اليهودية. فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر فلم يقرب إليه بيتها. وعطلت نفسها زينب بيتها وعطلت خلاص قالت هاجرني النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهبت إلى سريرها فكته ووضعته بجوار الجدار خلاص ما بقيش عندها يعني كأنها مش متزوجة مش حياها زوجية. وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت وأيست من أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هي ذات يوم إذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أمس أو خطوات دخول النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل البيت فوضع السرير موضعه رجع لها البيت زي ما كان وضب لها الأوضة يعني نصب الدولاب ما في دولاب ولا في سرير أو أي سرير يعني أنا حاجة تتفرش يتركن وتتحط في مكانها سرير متواضع يعني إنه هو نصب الدولاب نصب السرير عبر الأوضة بقى معناها إيه هنصطلح إن شاء الله. فقالت زينب يا رسول الله فرحت فقالت جارية فلانة قد طهرت يومها هذا من حيضتها هي لك يعني وهبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة لما النبي يصبحها عليه الصلاة والسلام فكافأته بأن وهبت له الجارية. هذا مثال من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم عارفين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلطفه مع النساء لما السيدة عائشة رفعت صوتها على رسول الله وهذا في صحيح أيضا رواه أحمد وأبو داود قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل فأذن لأبي بكر فدخل عليه رضي الله عنه. قال أبو بكر لعائشة يا ابنة أم روماء لما يكون رضى عنها يقول لها إيه يا بنيتي يا ابنة أم روماء يعني بنت أمها معناها هو سيدنا أبو بكر إيه غاضب لمجرد رفع صوتها على رسول الله والنبي يعني عليه الصلاة والسلام لم يشكو ولم يظهر غضبه وتناولها شدها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان سيدنا أبو بكر يشد عليها فراح حجزها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها البنت فجعل معناها ايه اخذت وقت معناها اخذت وقت وايه اخذت معاه جهد وكلمة واثنين وثلاثة واربعة عشان يرضيها كان يرضي مين عائشة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ترضاها ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل إن كان هيضربك كان ممكن أعمل حاجة أنا إيه حجزتك أنا اللي منعته منك يعني أنا اللي إيه منعت من الأسى منك يعني لطفت بك أنا اللي رحمتك من كم ممكن تاخذ لك إيه ضربة أو ما شاكل ذلك قال ثم جاء بعد ذلك أو يعني راضاها النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الموضوع ثم جاء أبو بكر بعد ذلك فاستأذن عليه فوجدهما وجده يضاحكها الأمور استقرت ورجعت المياه إلى مجاريها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك من عائشة قال فأذن له فدخل وقال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله العبارة المشهورة اللي قلناها قبل كده أشركاني في سلمكما كما شركتماني في حربكما إيه اللي يضحككم أنا ذا أعرف أنت فرح مبسوطين ليه كانت بصر زي ما قبل كده إيه زعلت لما لقيتكم زعلني أشركاني في سلمكما كما شركتماني في حربكما هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية وأذن الله لنا باللقاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق انه لا يهدي الى احسنها الا انت واصرف عنا سيئها انه لا يصرف سيئها الا انت اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.